فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلون عند القبور من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسيب والبحائر. والتمسوا الحاجة من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر وكل قبر مشرف فقد آمر وأن يسوى هكذا صح الخبر. وكل قبر مشرف فقد أمر وأن يسوى هكذا صح الخبر. وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا. فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والأجر والأحجار لسيما في هذه الأعصار. وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا ونصبوا الأعلام والريات وافتتنوا بالأعظم الرفات. قد صادهم إبليس في فخاخه بل بعضهم قد صار من أفراخه يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. فليت شعر من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك. فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام.